بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقلنا حين يرد الاستثناء وهو قوله هنا إلا قليلا، فإن الاستثناء إما أن يكون من الفعل وهو الاتباع، أو من الفاعل وهو المتبع. فقول الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان في كثير من الأمور إلا في قليل فإنكم تهدون فيه بأمر الفطرة. وإما أن يكون ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا نفر قليل منكم سلمت فطرته فلا يتبع الشيطان. فإما أن يكون الاستثناء من الاتباع وهو الحدث، يعني تتبعون في كثير من الأشياء الشيطان إلا في بعض الأشياء فلا تتبعون الشيطان، أو يكون لاتبعتم الشيطان أي كلكم وأكثركم، ولا ينفذ من اتباع الشيطان إلا نفر قليل. النفر القليل الذي نفذ من اتباع الشيطان يكون كل تصرفه سليم، وأما إذا كان الأمر في الاتباع فيكون كل الناس يتبعون الشيطان في كثير من أمورهم إلا في قليل يهتدون إليه بأمر الفطرة. وقد ثبت أن قوما قبل أن يرسل صلى الله عليه وسلم جلسوا ليفكروا فيما عليه أمر الجاهلية من عبادة الأوثان والأصنام، فلم يركهم ذلك ولم يعجبهم، فمنهم من صد عن ذلك نهائيا، ومنهم من ذهب ليلتمس هذا العلم عند مصانيه في البلاد الأخرى. فهذا زيد بن عمرو بن نقي، وهذا ورقة بن نوفل اللي قعد ولم يصدق هذا، كل هؤلاء وأمية بن السلم كس بن ساعدة، هؤلاء بفطرتهم اتدوا إلى أن هذه الأشياء التي عليها الجاهلية لا تصح ولا تسوغ عند العقل. إذن فقول الحق لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، أي لأن الحق سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لم يدع مجالا للشيطان في كثير من الأشياء، بل يفضح أمر الشيطان مع المنافقين. فإذا ما فضح أمر الشيطان مع المنافقين أخذكم إلى جانب الحق بعيدا عن الشيطان، يبقى العملية دي من فضل الله ومن إيه؟ ومن رحمته. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه مخاطبا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال. حين ترى جملة فيها الفاء فقاتل، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأسك. إذا رأيت جملة فيها فاء فاعلم أنها مسببة عن شيء قبلها. إذا سمعت مثلا قول الحق سبحانه وتعالى أماته فأقبره، يبقى معنى ذلك أن القبر جاء بعد إيه؟ بعد الموت. يبقى إذا وجدت الفاء اعرف أن ما قبلها سبب فيما إيه؟ فيما بعدها، يسموها فاء السببية. طيب ما هو الذي قبل هذه الآية ليترتب عليه السببية بالفاء في قول الله سبحانه لسيدنا رسول الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك؟ نقول له مدام فقاتل نبقى نبحث عن آيات القتال المتقدمة. ألم يقل الله قبل هذه الآية فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما؟ أدي واحدة. وما لكم إيه لا تقاتلون في سبيل الله، ادي تانية. الله، اذا امر القتال موجود ولا لا؟ طيب امر القتال موجود من الله لمن؟ لرسول الله، والرسول يبلغه الى المؤمنين به. الرسول يسمعه من الله مرحلة واحدة. اذا فالرسول اول من يصدق امر الله في قوله فليقاتل في سبيل الله، ثم ينقلها الى المؤمنين، فمن امن صدق رسول الله في هذا الامر. انما اول منفعل بالقران من هو؟ رسول الله. يبقى اذا قال له فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياه الدنيا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اول منفعل باوامر الله. ما دام هو اول منفعل باوامر الله، يبقى اذا جاءه الامر فعليه ان يلزم نفسه اولا به، وان لم يستمع اليه احد، وان لم يؤمن به احد، وان لم يتبعه احد. يبقى ده دليل على انه واثق من مين؟ من الذي قال له فليقاتل. وما لكم ايه لا تقاتلون. يبقى اذا اول منفعل بذلك هو رسول الله. وما دام اول منفعل بذلك رسول الله، يبقى ساعه ما يسمع الامر يبقى عليه مين؟ عليه نفسه، لانه باقباله على القتال وحده دل من سمع القرآن على أن الرسول الذي نزل علي القرآن مصدق وهو لا يغش نفسه. فقبل أن يأمركم بأن تقاتلوا قاتل هو وحده. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وحصلت الردة في العرب، وبعد ذلك أبو بكر أصر على أن يقاتل، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لجلستم عليه بالسيف. الناس قعدوا يقولوا تريس اعمل قال، والله لو عصت يميني أن تقاتلهم لقاتلتهم بشمالي. مش انتم؟ لا، ده بعضي، لو عصاني بعضي لخالفتم بعضي. إذن فقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله فيه فرق بين البلاغ وبين تنفيذ المبلغ. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع من الله فهو ملزم بتطبيق الفعل أولا منه، وبعد ذلك يبلغ، فمن استمع إليه فعل فعله. لا تكلف إلا نفسك. تكليف إيه؟ تكليف الفعل، إنما التكليف بالبلاغ ده شيء آخر. هو يبلغ، ولكن أيفعل أو لا يفعل ده مش موضوعه، إنما عليه أن يملك نفسه ليقاتل في إيه؟ في سبيل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسه. ولكن أمعنى ذلك أن يترك الذين آمنوا به لنفوسهم؟ قال لا، عليك أيضا أن تحرضهم على القتال، ما تتركهمش لنفسهم برضو، حرضهم. ومعنى حرض يعني إيه؟ الحرض هو إزالة العوائق والشيء الذي يرين على الأشياء. تشوف هم مش عايزين يقاتلوا ليه، وتنفض عنهم الموانع التي تمنعهم ان يقاتلوا، وحرض المؤمنين على الايه؟ على القتال. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. كأن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يقول لرسوله انك لا تنصر بالكثرة المؤمنة به، ولكن المؤمنين ستر ليد الله في النصر. إنما مين؟ مين اللي بينصر؟ من نصر إلا من عند الله. ليه؟ أم قال لك لأن كلمة بأس إذا وردت يراد بها الحرب، ويراد بها المكيدة، ويراد بها هزيمة الأعداء. الله، إذن كلمة بأس فيها معاني متعددة. فربنا بيقول له انت لا تكلف الى نفسك، واياك ان يخطر على بشريتك كيف اقاتل هؤلاء وحدي، فان القوم المؤمنين معك اذا ما دخلوا للقتال هم لا ينصرونك، ولكنهم يسترون يد الله في الناس. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. وإيه الحكاية دي؟ مكان ينصر وخلاص وبلاش الحكاية بتاعت القتال. قال لك لا، لأن النصر لو جاء بسبب غيبي من الحق ربما قالوا ظاهرة طبيعية نشأت، ولكن الله يريد أن يقول هؤلاء القلة هم الذين خذلوكم، أدي معنى قاتلوهم يعذبهم الله بإيه؟ بأيديكم. يبقى إذن المؤمن يقبل على الأسباب ولكنه لا ينسى المسبب. ولذلك حينما نظروا إلى الأسباب في حني قال لك لن نهزم عن قلة، ده احنا كتير قوي دلوقتي، احنا كذا ألف. قال لهم طيب خدوه بقى ما دام الحكاية كده. وبعدين بقى لما ادالهم الدرس التأديبي برضو عمل فيهم ايه؟ برضو نصرهم الآخر، بس عمل ايه؟ ادالهم الدرس التأديب، قال لهم ادنتوا ايه؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لان الاسباب دي ايه؟ دي جاء بس علشان اثبات ان الله مع المؤمنين. ولكن لو نصروا باي سبب غيبيا اخر يقوم يقول لك ده ظاهره ايه؟ ظاهره طبيعيه. ولذلك قلنا هذا الكلام، الفرق بين الظاهره الطبيعيه والظاهره الماديه في الخصوم حكايه سيدنا ابراهيم. هل كان قصد الله ان ينجي ابراهيم من النار؟ لا. لو كان قصد ان ينجي ابراهيم من النار لم يمكن اعداء ابراهيم من القبض عليه، انما لو مكنهمش من القبض عليه كانوا يقولوا ايه؟ يتركوا لكفرهم فرصة، يقولك يا سلام لو مسكناه، إنما هو حظه حلو اللي ما مسكناش، يقول لهم لا مسكتوه خلاص. وبعدين أكان الحظ برضو أن ننجيه بقى؟ قال لك لا، ده لازم النار إيه؟ تتأجج، لأن كان يقدر يخلي النار تتأجج كده ويجيب مطر زي ما قلنا وإيه ويطفي النار. لو جه مطر وطفى النار كان يقول يا سلام ده حظه هو اللي حل لان السماء امطرت. لا، ما امطرتش والنار ظلت متأججة. يبقوا مسكوه وحطوه في النار والنار ظلت متأججة، ولكن الله اراد ان يفضح بالاسباب. قال ايه؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. تبقى دي النكايه. انما لو جاءت بغير ذلك بالامور الغيبيه غير الماديه المحسه ربما وجدوا ايه؟ وجدوا مخارج للهزيمة. فالحق سبحانه وتعالى يقول يا محمد أنا الذي أرسلت ولم أكلك إلى نصرة من يؤمن بك، وأنني قادر على نصرك وحدك بدون شيء، ولكن أمتك التي آمنت بك أردت أن ينالها يمن الإيمان بك فتستشهد فتثاب فتنتصر فتقوى هانتها على العرب. قول الحق سبحانه عسى الله أن يكف بأس أي حرب وكيد الذين كفروا دي وقعت. ليه؟ لأنه بعد موقعة أحد، وقلنا إن المعركة في أحد ماعت. معنى ماعت يعني ما نقدرش نحدد إن قريش انتصرت ولا سيدنا رسول الله انتصر أولا، وبعد مخالفة الرماة للأمر حصلت إيه. لكن أظل المحاربون من قريش في مكان المعركة؟ أتجاوزوها إلى داخل المدينة ولا سابوا أرض المعركة؟ تبقى إذا المعركة ما انتهتش بنصر حد، معركة إيه؟ وبعد ذلك تهددوا بأن الميعاد في بدر الصورة في العام القابل. وبعد ذلك لما جاء العام القابل أراد رسول الله أن يخرج، فلما طال بالخروج وجد كسلا من القوم ولم يطع إلا 70 راجل وطلعوا من المكان، لكن الله جعل هؤلاء يذهبون إلى المكان فأثبتوا أنهم لم يخافوا الموعد، وقذف الرعب في قلب أبي سفيان وقومه فلم يخرجوا. يبقى ربنا قادر بقى أن يكف البأس ولا مش قادر؟ وقام أقام رسول الله في المكان وأعد معهم تجارة وباعوها وغنم المسلمون كذا وكذا وكذا وكذا من التجارة. فما قول الحق سبحانه وتعالى عسى الله أن يكف إيه؟ بأس الذين ايه؟ كلمة عسى دي في اللغة بتاخد اوضاع متعددة. عسى دي معناها في اللغة الرجاء، عسى ان يجيء فلان، تبقى ايه؟ ترجو ان يجيء فلان. فاذا قلت انت مثلا عسى ان يأتيك فلان بخير، تخاطب واحد بتقول له عسى ان يأتيك فلان، بترجو ان فلان يجي له ايه؟ يبقى يجي يا ما يجيش، انما انت ترجو انه ايه؟ طب ولما تنقلها لك انت عسى ان اتيك انا بخير، يبقى الرجاء اقوى ولا؟ لان الاولى عملتها في ايد مين؟ في ايد غيرك، انما انت اللي بتقول وعسى ان اتيك انا بخير. تبقى دي في الرجاء ادخل ولا لا؟ اوغل في الرجاء. يبقى ايه الرجاء؟ تقول له عسى أن يأتيك فلان بخير يبقى درجة، لكن إذا قلت له عسى أن آتيك أنا بخير أو أن أصنع لك كذا تبقى أنت بترجو مين؟ طب ما في إيدك، لكن إيدك دي أتضمن أن توجد لك القدرة والقوة والوجود عشان تعمل الحكاية دي بكرة؟ ما تأمرش، يبقى أنت صحيح ناوي تعمل إنما ما تضمنش إنك إيه توجد عندك القدرة، بقت إيه هي أوغل في الرجاء إنما لا تحقق الإيه. فإذا قلت أنت عسى الله أن يأتيك بالفرج يبقى نهل أوغل بقى في الرجاء، بقى عسى أن يأتيك فلان بالخير، عسى أن آتيك أنا بالخير، عسى الله أن يأتيك، تبقى أقوى شوية ولا لا؟ طب أنت اللي بتقول وبترجو الله، إنما هل أنت واثق أن الله يجيبك؟ ما توثق. فإذا قال الله عن نفسه عسى الله أن يكف بأس الذين انتهت المسألة، خدت مراحلها هي. فإذا قلت عسى أن يفعل لك فلان خير، هذه مرحلة رجاء أقوى منه عسى أن آتيك أنا بخير، لكن يمكن تحب إنما ما تقدرش، بعدين تجد ظروف تعوقك، عسى الله أن يفعل كذا، نسبتها لله اللي قوته فوق مش كده، إنما أنت بتقول عسى الله أن يفعل يبقى رجاء من الله، أتجاب أو لا؟ فإذا الله قال عن نفسه عسى الله أن يكف، يبقى أدي معنى قول العلماء وعسى بالنسبة لله رجاء محقق لأنه طمع في كريم، ومش طمع في كريم منك، ده هو اللي قال هو اللي ايه اتفهم الدية اتفهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا. ليه؟ أم قال لك لأن أصحاب البأس من الخلق أهل أغيار، مش كده ولا لا؟ اللي قوي ويقدر يحارب يمكن يجيله شوية مرض كده يمنعه، يجيله شوية رعب يخلقله عظام، مفهوم؟ طب لكن واهب الفعل، واهب القوة للغير على أن يفعل، يبقى أشد بأس ولا لا؟ يبقى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ساعة ما تسمع نكالا وتنكيلا والمادة ونكل به وكل المادة دي اللي هي من النون والكاف ومن الايه واللام، ان دي مأخوذة من القيد النكل وهو الايه القيد. ساعة ما تفعل عذاب على جريمة يقوم اللي شافهم الذي ارتكب الجريمة عذب عذابا قاسيا يعملوا ايه؟ يخافوا انهم يعملوه، فكأنك قيدتهم بالعذاب الذي لحق بأول مجرم أن يفعله. ولذلك يقولك لأجعلن فلان نكالا، يعني إيه؟ أنا أعذبه عذاب بحيث اللي يشوفه يقول عمري ما عمل الجريمة اللي هو عملها ما دام العذاب ده. يبقى إذن تنكيل يعني إيه؟ يبقى النكال والنكل وكل دي معناها قيده، يمنع الإنسان أن يتحرك نحو الجريمة، أو قيد يمنع الإنسان أن يرجع إلى الجريمة في ذاته أولا أو في من يراه إيه في ثانية. الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق ووزع عليهم فضل المواهب، وقلنا أنه لا يوجد واحد فيه مجمع مواهب، يعني فيه مواهب في كل حاجة مفيش. ليه؟ لأن خطف فكر الإنسان وقدرة الإنسان وطاقة الإنسان وزمن الإنسان وظروف الإنسان ما يجعلوش يبقى إيه عنده موهبة في كل حاجة، إنما ربنا يدي ده لحظة من المواهب ويدي للتاني لحظة من مواهب أخرى. ليه؟ علشان يتكاملوا مع بعض، لأن لو المواهب ده عند دي نستغنى عن بعض، والله يريد منا مجتمعا إيه متساند متكامل، يقوم إلا نفقته أجد عند مين؟ عند الغير. أنت مثلا تجد واحد مثلا اشتغل بالهندسة مش كده ولا لأ؟ إنما لما تجيله شوية مغص ولا شوية حاجة يبقى عايز طبيب ولا لأ؟ والطبيب عايز يبني عيادة ولا عايز يبني مش عارف إيه؟ يعود المهندس خلاص؟ وبده يعمل مثلا عقد عشان يعمل مقاولة في هندسة، بده المحامي ولا مش بده الإيه؟ وبعدين بده اللي حيمسك ويبني، وبده اللي حيمسك وايه ويغفى، وبده اللي حيعمل ايه اللي حيعمل يدهن الزيت، وبده اللي يعمل صيح. الله، فيه واحد يقدر يعمل العملية دي كلها؟ مش ممكن. طب على الأول لو أن فيه واحد يستطيع أنه يعمل كده يقولك مش هيحتاج لحد، ولما ما يحتاجش حد يحصل تقاطع في المجتمع ولا لا؟ ولذلك ليتخذ بعضهم بعضا ايه؟ سخرية. الناس لما قيل ان ربنا فضل بعض الناس على بعض درجات ما خدوهاش الا في الفلوس بس، نقول له لا يا اخي، ان فضلك في القوة والجسم يبقى ده برضو ايه؟ رفعة، مش كده؟ فضلك في التفكير رفعة، في الحلم رفعة، في اي حاجة مفضل، انت مفضل ومفضل عليك. يبقى لما يجون ورفع بعضهم فوق بعض درجات نقول له طيب اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ لما ينظروا للمال يقولوا لك فلان بس هم دول الاغنياء والباقي لا، نقول له ما تنظرش للزاوية دي بس، انظر للايه؟ للزوايا كلها. لما تنظر للزوايا كلها تجد انت مرفوع في شيء ومرفوع عليك في اشياء، والآخر مرفوع في شيء وأنت في المرفوع فيه مسخر لغيره وهو في المرفوع فيه مسخر لك. يبقى لما عمل العملية ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، من الذي اتخذ الآخر سخرية؟ يبقى كل واحد مسخر للتاني، كل واحد مسخر لمين؟ للتاني. ما دام الأمر كذلك يبقى يجب أن لا يترك الفرد في البيئة الإيمانية فزا، يعني واحد بس لوحده، بل على كل ذي موهبة يفقدها الغير أن يمده بهذه الموهبة. فبعد أن كان فز يعني فرد يبقى شافع، يبقى إيه الشافع؟ هو إيه؟ ما هو الشافع والوتر، الوتر يعني واحد والشافع يعني إيه؟ اثنين. اقول لك بقى انت كويس في حاجة ضمها لمين؟ للتاني، عشان يبقى ايه؟ يبقى شفع. يبقى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب ايه؟ منها. طب الشفاعة الحسنة هي ايه؟ انتوا خدتوا بالكم من حتة الشفعة؟ فلان خد الحتة دي بالشفعة. يعني ايه خدها بالشفعة؟ لانه بعد ما كان له حتة ارض كده هيجعل الارض التانية تنضم للأولى، يبقوا ايه؟ بعد ما كانت ارض بقت ايه؟ ارضين. طب على الاول واحد اشتري، تقوم تقول له لا احنا هناخدها بالشفعة. فبعد ان كان للارض دي شاري واحد، انا دخلت شاري انا راهب وانا اولى. الله، يبقى دي معنى الايه؟ معنى الشفعة. يبقى من يشفع يعني من يقوم بتعدية اثر الموهبة منه الى غيره من اخوانه المؤمنين، يبقى يكون له ايه؟ نصيب منها. طب ايه الشفاعة الحسنة بقى؟ تكون في طاعة الله وتكون بلا مقابل عشان ما تبقاش رش. يبقى اذا كل واحد عنده موهبة متميز به يروح لواحد ما عندوش ويضم نفسه له. فبعد ان كان فردا في ذاته بقى ايه؟ بقى شفع، بقى انه. ولذلك تقول فلان هيشفع لي عند فلان، بيمسك حاجة مش غادر عليها يقولك تعالى والله اشفع لي عند فلان، يعني اكنك ضمت ايه؟ ضمت صوتك ايه؟ لصوته. ولذلك الحق سبحانه وتعالى فيما يرويه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سيدنا داود قال له الله يا داود ان الرجل لا يعمل العمل الواحد احكمه به في الجنة. يعني ايه احكمه به في الاول؟ يعمل النهارده خولي في الجنه، اقعد ده هنا وده هنا، اقول له تعالى انت كده ادخل، يعمل خولي، مش ياخد منزله، ده هو يتصرف في اعطاء المنازل كمان. ان الرجل لا يعمل العمل الواحد احكمه به في الجنه. قال يا رب وما ذاك؟ قال مؤمن يسعى في حاجه اخيه. شوف بقى الدقه، شوف دقه الاداء. يسعى في حاجة أخيه يحب أن يقضيها. قضيت أو لم تقضى، مش بقول لك اقضيه، لا، أنت تحب أنها تنقضي. ليه؟ أم قال لك لأنك أديت حق نعمة الله عليك فيما تفضل به ولم تسخط غير الواجد للموهبة على ذي الموهبة. يقول يا سلام، ولما يبقى عنده موهبة بتنفعني، لما يبقى عنده موهبة بتنفعني، يوم يشيل من نفسه ايه؟ الحقد على ذي الموهبة. يقول لك لا، ما الموهبة دي عنده بتنفعني، إذن الحق سبحانه وتعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له إيه؟ نصيب منها. والمقابل بقى لأن ما بيشرعش بس للأخيار، ده بيعمل للأخيار ترغيب وبيعمل للأشرار ترهيب. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له إيه؟ كفل منها. شوف المخالفة، الكلمة النصيب دي لما يقول له أنت لك في مالي نصيب، بالله مش يصبح بخمسة المية وبعشرة المية وبعشرين المية وبتسعين المية يصبح، إنما لما يقول لك في هذا كفل يعني بقى على قد السيئة بس. شوف الفضل بتاع ربنا، شوف الفضل بتاع إيه. ولذلك من جاء بالحسنات فله إيه؟ عشر أمثالها. أهي دي تدخل في النصيب ولا مش تدخل؟ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا بالكفل. يبقى بقى الكفل معناه ايه؟ يعني على قده. على ايه؟ على قده. من يشفع، الآية جاية بعد ايه؟ لقول الله حرض المؤمنين على القتال، يعني انت ضم لك في القتال برضو ناس، دي شفاعة حسنة لان حينالهم منها ايه؟ حينالهم منها نصيب وايه؟ وسواء. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل ايه؟ دي معناها ايه؟ اشاعة مواهب الناس لكل الناس. ومدام مواهب الناس مشاعة لكل الناس، المجتمع يطلع ايه؟ مجتمع يطلع مجتمع متساند مش متعاند. وكان الله على كل شيء مقيتا. الله جايبها بعد من يشفع ايه؟ ويشفع شفاعة ايه؟ اوعى احد منكم يفتكر ان في حاجة هتفلت، لا في دي فلتة ولا في دي ايه؟ مقيتا. يعني ايه؟ اهو مقيت دي العلماء عملوا فيها ايه؟ واحد يقول لك حسين، واحد يقول لك شهيد، واحد مقيت يعني يدي له قوة، واحد يقول لك حفيظ، واحد يقول لك رقيب، كتير قوي. تقول لهم بلاش ايه؟ خلاف في المسألة. فيه فرق بين تفسير اللفظ بلازم من لوازمه وقد تتعدد اللوازم. يبقى ده لو ذهب الى ان معناها كذا صح، وده برضه صح، ودي صح، ودي بس المعنى الجامع ايه؟ المعنى الجامع هو اللي يبقى من مادة الكلمة. وكان الله على كل شيء ايه؟ مقيت. طب مقيت دي من ايه؟ مقيت من قاته، يعني اداله قوت مش كده؟ مقوت يعني مديلهم ايه؟ القوت. طب والقوت ده بيديه ليه؟ عشان يحافظ على حياته مش كده؟ يبقى اللي يقول مقيت يعني يعطيهم ما يقيتهم، صح ولا لا؟ واخدها من مين؟ من نفس الكلمة. طب ومقيت يعني بيحافظ عليهم، ما هو لانه بده يديله القوت عشان يظل صاحي، يبقى بيحافظ عليهم ولا لا؟ الله. طيب وما دام بيديله القوت عشان يفضل صاحي وحي، يبقى بيلاحظه ولا مش ملاحظه؟ مش هاهده، ما بيغيبش عنه. طيب ويديله القوت اللي قد ايه؟ اللي يقضي يبقى حسيب. وبعدين لما يعمل العمليه يجازي. الله. طيب اذا كلها داخله في ماده واحده ولا لا؟ يبقى اياك ان تقول اختلف العلماء فيها. لا، لاحظ كل عالم من العلماء ملحظا في الكلمه. وكان الله على كل شيء مقيتا. الله. كل شيء بقى مش بس اللي احنا شايفينه بعزقوت، ده بقول كل شيء. كل ايه؟ كالله. يبقى برضو الجمادات مش كده ولا لا؟ النباتات، الحيوانات. الله. ولذلك انت تجد مثلا علماء النبات لما يجوا، طب النبات بنزرعه وبعدين بيقول بيمتص الايه؟ بجذوره العناصر الغذائيه من الارض، ده اللي وصلنا له. طب قول لي بقى بالله، وقبله قبل ما يبقى له جذور، طب ده الجذور دي فرع التغذيه، يعني جذره يطلع فرع انه ايه؟ طب ده لسه الجذر اللي هياخد من الايه؟ من الارض لسه ما طلعش، ايه اللي هيطلع الجذر؟ يقول له لا، ده هو قبل ما يرميها في الارض عامل الحبه فلقتين، اهي الفلقتين دول غذاء هذا الى ان ينبت لها ايه؟ جذر. ولما ينبت لها جذر ويلزق في الارض ويبتدي ياخد الغذاء، تقوم الفلقتين يبقوا ورقتين. يبقى مين اللي عامل العمل؟ يبقى على كل شيء مقيت ولا لا؟ وبعد ذلك يقول لك ايه ده؟ دي خاصيه الانابيب الشعريه، بيتغذى كده بالانابيب الشعريه. قول له طيب يا سيدي علشان بس ما تتفلحسش ايه يعني انابيب شعريه يا سيدي اللي انت بتقول عليها؟ ما هو النبات بيبقى له جذر رفيع كده، يقوم الجذر الرفيع ياخد الايه الغذاء الميه اللي جايب فيها العناصر ويطلعها بقى كده وبتاع، وتعمل الدوره في الهواء والاكل وتفضل. قول له طيب انابيب الشعريه، قال لك يعني ايه انابيب شعريه؟ يعني انابيب الفتحه بتاعت الانبوبه يدوب تسع الشعره بس، يقوم لما يحطوها في الاناء تلتفت تلاقي الانابيب الشعريه طلع فيها السائل. لما يرتفع الماء عن مستوى الايه؟ مستوى الحوض. طب لما ارتفع الماء عن مستوى الحوض ده الماء بتاع الاستفراغ، قال لك ما هو الميه دي عليها ضغط كده، لما يجي الضغط يقوم يطلعها في ايه؟ في الانبوبه الشعريه دي، شعريه كويس. ولذلك ان وسعه الانبوبه ما يطلعش لان هيجي ضغط عليها باخر، يقوم الضغط اللي هنا يجي زي الضغط اللي هنا ما تطلعش ابدا. تقوم تقول له طيب لما بتجيب مادة ملونة وتحطها في الحوض وتجيب أنابيب شعرية وبعدين تطلع السائل الملون في الأنابيب الشعرية، أهناك أنبوبة تاخد مادة وأنبوبة تانية تاخد مادة تانية، ولا كلهم بياخدوا من الناس؟ لا يا أخوة، الشعيرات بتنزل في الأرض، ودي تاخد اللي صالح لها وتسيب اللي مش صالح، ودي تاخد اللي صالح وتسيب اللي مش صالح، ودي... طب إيه الحكاية بتاعته؟ قال يسموه الانتخاب الطبيعي. هم يسموه ايه؟ ده معنى انتخاب يعني اختيار، والاختيار يعني لازم عقل يفكر ويرجع، وهي ملهاش عقل تقول لك طبيعي. لا، قول انتخاب الهي. قول انتخاب ايه؟ انتخاب الهي. مش كل حاجة والطبيعة. طبيعة ايه؟ ان كانت الطبيعة كان لازم اللي بتاخده العناصر السائل ده يطلع كله في الشجر. لا، دي بتاخد الماده كده ونفضله بعضها على بعض في الايه. ولذلك شوف العظم، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. يبقى وكان الله على كل شيء مقيتا تشمل ايه؟ كل حاجه. وكان الله على كل شيء مقيتا. ساعه ما تسمع كان الله، اياك ان تجعل لكان ملحظ في الزمن. لما تقول كان زيد غنيا، طب ما يمكن افتقر دلوقتي، مش كده ولا لا؟ لكن لما تقول كان الله وما زال، ليه؟ أم قال لك لأن اللي كان ويتغير عن مكان هو من تدركه الأغيار، إنما من يغير ولا يتغير زي ما كان هو الآن. بقى الأول قال لنا على الشفاعة، عد موهبتك إلى الغير عشان بدل ما هو فرد لوحده في المسألة يبقوا إيه؟ يبقوا اثنين. يبقى معناها إنه إنه إنه بيربب الفايدة ليك ولا لأ؟ هل بيربب الفايدة الواحد ولا للكل؟ قال لك ما هو ده هيعديل دي وده هيعديل ويعديل، يبقى بيربب الفايدة للإيه؟ للكل. حين يقول الحق بعد ذلك، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يريد أن يربب يعني يزود معنى الحياة. طب حييتم يعني إيه؟ الكلام السطحي الأولي فيها إذا حييت يعني حياك واحد وقال لك السلام عليكم، هي دي. كانوا العرب قديما يقولوا إيه؟ حياك الله، مش كده؟ وبعدين لما جه الإسلام عمل التحية في اللقاء إيه؟ السلام، كده كويس؟ تحيتهم يوم يلقونه ايه؟ فسلموا على انفسكم تحية من الله، مش كده؟ يبقى اذا كلمة حياك الله نفهم معناها الاول. حياك يعني ايه؟ اولا نمسك مادة الكلمة وهي الحاء والياء اللي منها الحياة بتاعتنا. الحياة اذا نظرت اليها بتاخد معنى سطحي عند الناس، وهو ما نشأ عنه الحس والحركة في ايه؟ اول ظاهرة فينا، وبعدين في الايه؟ في الحيوانات، وبعدين اترقينا برضو قلنا ده في الايه؟ في النبات، مش كده؟ لا، لو انت ترقيت بقى في الفهم تجد كلمة الحياة منتظمة كل اجناس الوجود حتى الجماد، بس انت ما تعرفش الحياة الا بالايه؟ حس الحركة بتاعتك دي. لما بتيجي يعلمونا في المدارس المغناطيسية، طبعا كلنا شفناه، وبعدين حبينا نعمل قضيب ونديله مغناطيسية. كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الحديد، يجيبوا قطعة المغناطيس وايه ويمشي بقى في اتجاه ايه؟ ليه في اتجاه واحد؟ عشان يخلي الجزئيات، لان ان عملتها كده وعملتها تاني كده اللي انت رتبته يتلخبط، فلازم تيجي ايه؟ فحبه يبينولني ان الجسم الجامد اللي هو القطعة الحديد الجامدة دي اللي انت بتشوفها جامدة وتجيب عليها الحتة اللي فيها مغناطيسية وتمررها عليه، هي جامدة في نظرك، انما فيها ذرات دون ادراكك عمالة بتتعدل وبتتحرك. ما هو مدام بتتعدل يعني السوالب كلها تيجي كده والموجبات تيجي كده وبتاع، تبقى بتتحرك ولا لا؟ انما انت ما عندكش القدرة لادراك ايه؟ حركتها. ام قال لك علشان يقربها الذهن التلميذ عمل ايه؟ جاب انبوبة زجاجية وحط فيها ايه؟ برادة الحديد، وجاب القضيب الممغطس وعمل ايه؟ كده قام شاف البرادة من جوه بتعمل ايه؟ قعد يعمل كده يعمل كده لحد ما البرادة ايه؟ فعلم ان القضيب الحديد اللي غير ممغطس لما مر عليه القضيب الممغطس في اتجاه واحد ابتدى يعمل فيه مغناطيسية ويجذب. معنى يجذب يعني ايه اللي حصل؟ يبقى تأثر بالقضيب الممغطس ولا لا؟ ولما تأثر ابتدى يجذب ولا لا؟ طب ما دام تأثر يبقى عنده حس كده، وما دام انقلبت السوالب في جهه والموجبات في جهه يبقى عنده حركه، بس انا لا عارف الحس ولا عارف الايه، مش قادر، ما عنديش المقاييس الا اشوفها ولا احس وحركه، مش قادر. طب افرض ان احنا عمالين كده نتحرك وبعدين جت مثلا طياره من عالي وخدت الصوره بتاعتنا دي اللي بياخدوها مثلا في المطار، لما ياخدوها وتبقى قريبه تقوم تشوف الحركه، كل ما تبعد وتصغر ما تشوفش الحركه، كل ما تبعد وتصغر ما تشوفش الايه الحركه، لحد ما تلاقيها شيء ايه ثابت. هي مش ثابته، هي متحركه بس الحركه بقت دقيقه جدا جدا لدرجه انها لا تدرك. كذلك عود الحديد. الله، يبقى اذا العود الحديد ده الجماد ده ابتدى يتاثر ولا ما يتاثرش؟ لانه لو لم يتاثر يبقى فيه تاثير وفيه ايه جذب. التاثير دليل على انه حصل عنده حس، والثانيه حصل عنده ايه يجذب، يعني يعمل الله. يبقى اذا كل حاجه فيها ولا ما فيهاش؟ ما دامت الحياه فيها حس وحركه يبقى كل شيء فيه ايه، بس حياه ايه تناسبه. ده عال قوي. لما انت اذا جيت للقران بقى علشان تشوفه كيف عالج هذه القضيه، يقول ايه؟ كل شيء هالك. الله، كل شيء هالك الا وجه، استثني وجه الله يعني ذاته، وكل شيء يبقى ايه؟ طب هالك يعني ايه؟ ما فيش فيه حياه، يبقى كل شيء فيه حياه، والا القضيه ما يبقاش لها معنى في القران. امسك بقى كل شيء هالك، معنى هالك يعني ايه؟ مفيش فيه حياة، مش كده؟ طيب، وما دام كل شيء هالك الا وجهه يبقى كل شيء فيه حياة، فحين يأتي الاذن من الحق ان كل شيء الا ذاته يبقى خلاص كل شيء هالك. طب يقول له طب ومين قالك ان هالك دي يعني مفيش فيه حياة؟ انت بتقول هالك مفيش فيه حياة، جبت ده حشرت الكلمة دي كده. يقول له لا، ده برضه من القرآن. ليه؟ قال لأن القرآن لما بيجي يتعرض لقضية مش عامل لي كتاب علم عشان يقول لك باب في الحياة وفي أشكالها، لا، ده كل حتة يحط حتة هنا عشان تفهم من القرآن ده ايه متكامل. يقوم يجي يقول ايه؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يبقى الهلاك ضد ايه بقى؟ ده اللي احنا عايزينه، الهلاك ضد ايه؟ ضد الحياة. والى لقائنا اخر ان شاء الله.